Thank you. رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ تحيتهم يوم يلقونه سلام الله العظيم.